نعم، لأنه في ذلك الوقت ليس هناك قبر. ألم يرد أن مكان وفاة النبي أو الأنبياء بلى أنه يدفن في المكان الذي مات فيه، لكنه في تلك الساعة لا يسمى قبرا. واستأذن نساءه حتى يمرض. نعم صحيح، لكنه لا في ذلك الساعة لا يسمى قبرا.